أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. سبحانه وتعالى. أفبهذا الحديث أنتم مدينون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وأهلك أعداءنا واحفظ بلادنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا وولي علينا ربنا من يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا أكرم الأكرمين يا رب إلهي أنت مقصودي أشتاق إلى الرحمات من خير واجب هو أشتاق إلى رحمات من خير واهب وغافر الذنب هو رازق الخلق كرما ونعمة يجود بالخيرات نعم الواهب يداه مبسوطتان بالعز والعطاء يداه مبسوطتان بالعز والعطاء كريم في العطاء لكل طالب يداه مبسوطتان بالعز والعطاء كريم في العطاء لكل طالب من فاسأل غدا من في كل شدة واعلم بأن رجاك ليس بخائب واحفظ إلهي بلادنا واحفظ إلهي بلادنا وشبابنا واحفظ إلهي بلادنا وشبابنا من فكر هدام بأيدي مخرم واحفظ إلهي بلادنا وشبابنا من فكر قدام بعيد مخرب وأدم عليها أمنها وأدم عليها أمنها وسلامها وسلامها وأدم عليها أمنها وسلامها فيك الرجاء وأنت أكرم قد جاء ذكر بلادنا قد جاء ذكر بلادنا بكتابنا نعم الثواب لقاء صلوات ربي وسلامه عليه أوصى رسول الله أن جنودنا خير الجنود مقاتل واحفظ إلهي بلادنا وشبابنا من فكر هدام بأيدي مخرب وأدم عليها أمنها وسلامها فيك الرجاء وأنت أكرم واهب الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن يا أكرم الثقلين يا شفيع

إليها مرة أخرى أو يرجع إلى ما كان عليه، وأن يتبدل حاله إلى الإيمان. وهناك آيات وأحاديث نبوية كثيرة تدل على التوبة، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيها شروط التوبة وكيف يكون الإنسان تائبا إلى الله عز وجل، خال مما تقدم وتأخر من الذنوب. والتوبة أخي المستمع الكريم هي إحدى أهم سبل التقرب إلى الله تعالى، وهي إحدى طرق المغفرة وغسل الذنوب، حتى لو كانت مثل زبد البحر كما شبهها الله ورسوله، ولو حتى بلغت عنان السماء، مما جعلها الناس منهجا لهم. فالإنسان ليس منهيا عن الأخطاء، لأنه ليس بنبي أو ملك. ولرحمة الله تعالى الواسعة بالعباد، فقد جعل لنا باب التوبة. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة هي الرجوع عن معصية الله تعالى من كل ما منعه وحرمه، والعودة لطاعته والأمر بما أنزله الله تعالى في كتابه وسنة نبيه. إن للتوبة فضائل كثيرة، فهي تعبر عن الراحة النفسية وعلاقة العبد بربه، من تواصل دائم ورضا واتباع. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمن فيها الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها الآن بصحبة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا من كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا

وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم يا ذا الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، صل على سيدنا محمد الذي فتحت له فتحا مبينا، صلاة تفتح لنا بها فتحا مبينا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. لا تدع لنا ربنا في صباحنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا متطلعا لحج بيتك الحرام وزيارة سيدنا المصطفى إلا بلغته برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك ربنا بقدرتك على كل شيء أن تغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء. اجعل مصر بلدا سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد العالمين. احفظ اللهم أمنها، احفظ اللهم أهلها. اللهم من أرادها بسوء فاجعل اللهم تدبيره تدميرا. اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.